بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. وهذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى، هو نوع من الأحاديث معروف يقال لها الأحاديث القدسية، فهي منسوبة إلى الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، إلا أن الفرق بينها وبين القرآن أن القرآن معجز ويراد به التحدي، ونحن متعبدون بتلاوته، وقد تكفل الله بحفظه ولا يجوز روايته بالمعنى. وأما الأحاديث القدسية فهي وإن كانت ألفاظها من الله وكذا معانيها، إلا أنها ليست بمعجزة ولا يراد بها التحدي ويجوز روايتها بالمعنى، ولم نتعبد بتلاوتها، بمعنى ليس كل حرف كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، الحديث القدسية ليست كذلك. فعلى كل حال هذا من الأحاديث القدسية المنسوبة لله تبارك وتعالى، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أصل العداوة أن يكون أحد المتعاديين، يعني هي تكون بين اثنين فأكثر، بين طرفين، يكون هذا في عدوة وهذا في عدوة، كما يقال في المحادة يكون كأنه هذا في حد والآخر في حد، هذا أصل معناها. فمن عادى لي وليا، المعادات هو أن يكون مبغضا له، أن يؤذيه، أن يقع في عرضه، أن يشمت به، أن يحاربه بأي لون من المحاربة، هذا كله داخل في المعادات. نعم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله عز وجل شرحهم أو المراد بهم لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى كلام كثير، وإنما بينه الله تبارك وتعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلى قدر ما للعبد من الإيمان والتقوى يكون نصيبه من ولاية الله تبارك وتعالى، فكلما كان العبد أكثر تحقيقا للإيمان وأكثر تقا، كلما كانت ولايته لله عز وجل أعظم. فإن نقص، نقص من ولايته بحسب ذلك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم على سواء. فالإذان هنا بمعنى الإعلام، وقد تدل على التحقيق، وهذا يدل على أن محبة أولياء الله عز وجل وهم أهل الإيمان والتقوى أن محبتهم مطلوبة، وأن الذين يعادونهم ويبغضونهم إنما يجنون على أنفسهم ويتسببون بمعادات الله عز وجل لهم وإعلانه الحرب عليهم. ومن أعلن الله تبارك وتعالى الحرب عليه فلا تسأل عن حاله وعن كثرة عثرته وعن كثرة فشله ونكوله عن كل مطلوب من المطالب العالية، ويكفيه شيء واحد وهو أن يكون شغله ودأبه في لسانه وحاله وبذله ونفقاته وخطواته وسمعه وما إلى ذلك فيما يباعده من الله عز وجل ويوقعه في سخطه فيشتري بذلك منزلا في النار، يشغله بما يضره فيكون سعيه وكده في تحصيل الدركات في نار جهنم. وأي خذلان للعبد أعظم من هذا؟ الإنسان بحاجة إلى ألطاف الله وتوفيقه وتسديده وهداياته ورحمته، فإذا خذله الله عز وجل يصير إنفاقه بدلا ما يحصل به الحسنات يصير إنفاقه فيما يسخط الله عز وجل، كلامه، كتابته، مقالاته، شغله وبذله وإنفاق الملايين، ينشئ قنوات فاسدة، يكون مخرجا فاسدا، يكون كل تفكيره وذكائه وما إلى ذلك فيما يضره. هذا خذلان عظيم جدا، نعم، لا يشعر به الإنسان. وقد مثلت لكم في بعض المناسبات لحال المخذولين بمثال، مثل القط الذي يلعق المبرد عند الجزار، فالمبرد فيه بقايا لحم ودم من الذبيحة، فيأتي القط ويلعقه ويستلذه، ثم ما يلبث أن يذهب هذا الدم واللحم اللي على المبرد، فيتشقق لسان هذا القط ويسيل على المبرد، فما يزال يلعقه وهو يظن أنه من بقايا اللحم السابق حتى يسقط بجانبه. هكذا الإنسان حينما يكون غافلا عما هو بصدده وعما ينفعه وعما ينجيه ويقربه إلى الله جل جلاله، فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه قضية مهمة جدا نحتاج إلى التبصر بها. اليوم تجد الناس كثير يسألون هل في الحلي المستعمل زكاة ولا ما في زكاة، ويجادلون لربما وهم قد لا يفقهون النصوص أصلا، لماذا يكون فيها زكاة؟ نحن نلبسها، نحن نستعملها. طيب أنتم طول السنة الآن ما تتصدقون ولا بريال واحد، كم زكاة هذا الحلي اللي عندكم؟ أحيانا لو سألتهم ما يجي 500 ريال. طول السنة كم تتصدق؟ ما تتصدق. لربما بنفس الوقت في رمضان يسألك يجادلك في زكاة الحلي وهو إنسان عامي، ما هو مجادلة طالب علم، وفي نفس الوقت يتصدق بأضعاف هذا من باب الصدقات وتفطير صائم. الزكاة أثقل في الميزان من الصدقة، وهذه قضية يأبى كثير من الناس أن يفهمها، وإن فهمها يأبى أن يعقلها، وإن عقلها يأبى أن ينقاد لها. مثل ما يقال تماما في صلاة النساء في المساجد، تقول لها صلاتك في الفندق أفضل من 100,000 صلاة، أفضل من صلاتك عند الحجر الأسود في الكعبة، التراويح وغير التراويح، وتفهمها وتجيب لها الأدلة كلها، ثم إذا فهمت هذا كله رجعت بكل برود قالت أجل شحنا جايين له، هم أن تعيد نفس الأدلة حول 8 أدلة أو 9 وتفهمها وتشرح لها أن ما في داعي تداحمين الرجال في صلاة الجمعة عند أبواب الحرم ولا عند الظهر، على الأقل الظهر حر والله كفاكم، ومزاحم وأحيانا مسافة بعيدة تمشيها، والمرأة فتنة وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وتفهمها وتشرح لها أن صلاتك هنا أفضل وتجيب لها الأدلة، ثم بعدين أجل شحنا جايين له. وهكذا ما في حل إلا أنك تقول طيب خلاص الشكوى لله. نعم، وهذه نفس القضية، الناس كثيرا ما يجادلون، ولربما قصر الإنسان أيضا في حقوق واجبة، في نفقة الزوجات، الأولاد، في نفقات الأجراء، العمال، الموظفين اللي عنده، الخدم، ويماطل، وربما شهور ما يعطيهم، وراهم أسر فقيرة هالكة ما عندهم شيء، باعوا أبقارهم حتى يأتون، وباعوا كل ما وراهم، ويحاسبهم محاسبة دقيقة، لربما راتب هذا الخادم 400 ريال، 400 ريال شو تسوي له؟ نعم، ويحاسب محاسبة دقيقة على هذا، وتجده يتصدق صدقات هائلة. طيب أليس هذا أولى الآن؟ أنا ما أقول الزكاة، ينظر هل هو استحق ولا لا، لكن الآن الصدقة هذا مو اللي عندك هالفقير المسكين أولى بها أنك تعطيه ولو 50 ريال أو 100 ريال أو تزيده في رمضان، تكون بدل ما هو 400 أو 500 تعطيه 1000 صدقة، مو راتب، صدقة. فهذا لا تقف هنا، ما يستاهل، ما يستحق، هذه الخادمة ما تستحق، ما هي بكفوة كذا، اللي فيها ما لا فيها. يا ابن الحلال أنت مو بتدور ما عند الله؟ ذكرنا بالأمس قول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نحن لا نعطي الناس لسواد عيونهم أو لرجاء مردودهم، نعطيهم لله. نعم، وهكذا تجد الإنسان يبحث عن بعيدين ولربما قد لا يتأكد أنهم فعلا يستحقون أو محتاجين. نعم، وحوله أناس فقراء مساكين مدقعين لربما في بيته ولا ينتبه، هذا كثيرا ما نغفل عنه. فالمقصود أن الفرائض أولى من النوافل. قد يجلس إنسان يصلي من الليل ثم بعدين ينام عن صلاة الفجر، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض أفضل من النوافل، صوم رمضان أفضل من صوم التطوع، وصلاة الفريضة أفضل من السنن الرواتب ومن أيضا النفل المطلق، وهكذا حج الفريضة أفضل من حج النافلة وما إلى ذلك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المزيد من التطوعات في العبادات البدنية، الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، الحج، العمرة، والمالية من ألوان الصدقات والتبرعات، سبيل إلى محبة الله عز وجل وتحصيل ولايته حتى أحبه. فإذا أحبه الله ما الذي يحدث له؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لاحظوا، ذاك قال فقد أذنته بالحرب فيخذل، يخذل. فأما هذا فيوفق غاية التوفيق، فيكون شغله فيما يقربه إلى الله عز وجل، ترتاض نفسه وجوارحه، فلا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا إلى محاب الله عز وجل، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله جل جلاله، ولا ينظر بعينه إلا إلى شيء يحبه ربه ومالكه ومعبوده سبحانه وتعالى. فيكون هذا الإنسان كل حركاته وسكناته فيما يقربه إلى الله والدار الآخرة، وهذا غاية التوفيق. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ايش معنى يهديهم ربهم بإيمانهم؟ ويقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم، صلاة الله على عبد ذكره في الملأ الأعلى، نعم، وإذا ذكره في الملأ الأعلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهذا يتضمن الهداية لهؤلاء الناس، يهديهم هداية بعد هداية وتوفيقا بعد توفيق ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فيكون هذا الإنسان قد شرح الله صدره للخير والعمل الصالح، واطمأنت نفسه بالإيمان، فارتاضت جميع أحواله وجوارحه، وأيضا ارتاض قلبه، وصار حبه وبغضه لله وفي الله، وهكذا يرضى عن أقدار الله عز وجل ما إلى ذلك. ثم قال: وإن سألني أعطيته، إن سألني أعطيته، ولئن استعاذني أعدته. هذا في المرغوبات، إن سأل دعا ربه طلب شيئا من حوائج الدنيا أو الآخرة أعطيته، يكون مستجاب الدعوة ولئن استعاذني لأعيذنه، أكده بالقسم والنون الثقيلة. نعم، ولئن استعاذني، يعني الاستعاذة تكون لدفع المكروه، لدفع الأمر المخوف، يلوذ بالله عز وجل ويلتجئ إليه مما يحاذر، فالله عز وجل يعيذه من شر الأشرار وكيد الفجار ومن أذى الشياطين من الإنس والجن والأوجاع والأمراض والأوصاب والمصائب التي تحل بالخلق. فإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه، ومن الذي يعيذه؟ من بيده مقاليد السماوات والأرض. الإنسان لو قال له ملك أو أحد من الناس العظمى قال له أبدا ما يكون لك حاجة إلا كنت لك، وإذا أحد ضايقك أو أزعجك أو آذاك أو كذا فما عليك إلا أن ترفع السماعة، يشعر أنه في حفظ وكلاءة ورعاية. وقد يموت ذلك المخلوق قبله، وقد يموته ما نزل السماعة. أما الله عز وجل فهذا هو الحفظ الحقيقي، هذه هي الكلاءة الحقيقية، وهذه إنما تحصل أيها الإخوان بطاعة الله عز وجل. يقول رواه البخاري، والحديث فيه بقية، نعم لم يذكرها هنا، ذكرها في موضع آخر: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني قبض المؤمن. يقول ما ترددت، والمقصود هنا به بذلك أن الشيء يكون مطلوبا من وجه كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وغير مطلوب من وجه آخر. فقبض نفس المؤمن أمر لا بد منه، فالموت كان على الله عز وجل، كان على ربك حتما مقضية، هذا أمر لا بد منه، الموت وما بعد الموت من الاجتياز على الصراط، فكل ذلك مما يحصل في الآخرة من تنعيم أهل الإيمان وتعذيب أهل الشقاء أمر قضاه الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لا بد منه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، فهو أمر حتم، فالله عز وجل قد اقتضت حكمته أن يموت الناس. ولما كان المؤمن يكره الموت بطبيعته، والله يكره مساءة هذا الولي اللي وصل إلى هذه المرتبة، ولهذا صار الموت مطلوبا من جهة أنه حتم مقضي يترتب بعده كل نعيم في الآخرة، وكذلك أيضا هو مكروه للمؤمن، فحصل التردد بهذا الاعتبار، حصل شوف منزلة المؤمن عند الله عز وجل. ولذلك لا نستغرب لما مات سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، مع أنه كم بقي هو في مدة إسلامه؟ نحو 6 سنوات فقط، 6 سنوات اهتز لموته عرش الرحمن. ونحن ماذا قدمنا خلال 6 سنوات للإسلام ولنصرة الله تبارك وتعالى وهو غني عنا؟ فالمقصود أن المؤمن يحرص على الطاعات، لا سيما في مثل هذا الشهر، ومزيد من التقربات إلى الله تبارك وتعالى، وذلك كفيل بإذن الله عز وجل أن ترتاض نفسه إذا عودها شهرا كاملا على نمط من القراءة ومصاحبة كتاب الله عز وجل والصلاة من الليل وصيام النهار وما إلى ذلك من ألوان القربات المالية وغيرها، يعتاد على شيء ويستمر عليه. وكان أحب العمل وأحب ومعلوم أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما يداوم عليه، نعم، إذا عمل شيئا عملا أثبته. نعم، هذا وصلى الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.